تعالى عليه حجة الإسلام من جديد أو تفكير الأولى. هي أسلم بعدما أسلم أسلم على ما أسلم من غيره، لأن بطلان عمل السابق معلق بالموت. فإذا هداه الله ورجع الإسلام لا تزال حجة الأخرى، فحجته الأولى تأتي لأن وقع في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حجك على خفيف التزام على مال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم، قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من خير. والله جل وعلا ولا يزال يقاتلك حتى يمضيك عن دين التفاعل، لأن يرسل لك عن دين خير وكافر تعلقكم بالموت وكافر، ولحدث الرجل والأحمر تعلقكم بكم يموت وكافر. قال سبحانه إنهم أرادوا وما كنتم كفار ولا جعلنا كفار، لأن لكم مناقب بالموت، يعني لكم مناقب بالموت، فمن مات على كفره بطل على ذلك، ولا يسرق ولا حدث عنهم مات، ولا مات على الإسلام بقي له ما عمل إلا الإسلام من الخير، وأسلم على ما أسلم من الخير. نعم. وما التأثير؟ تسأل عن حكم الإحرام من مطار الملك عبد العزيز في جدة. الإحرام من المطار أو من غير المطار في جدة جاوز لأهل جدة وهي ميقاتهم، وحتى لما وصل إليهم لأي بلد من الأجانب لم يتحج والعمرة، إنما جاء إليهم بحاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له ليحج أو بدا له ليحج عندهم يحج عندهم كفائل الأمثلة التي يأتيها الرجال، وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك يجدون المواقيت إلى نفسه ما لا يحل لها. ولما يحصلنا قال من وقت المواقيت قلنا لهم خير فعلهم ويسالهم ممن اراد الحج فقط، فمن كان دون ذلك فمؤلفه من اهله، فمؤلفه من حيث انشا حتى يمكن يوم الذي ينزل الحج من جده ومن زين ومن بحر ومن غير ذلك يعني على هذا يحل المكان للحج. ومن عمره كذلك اذا كان لا حل مثل الحل، اما كان الحرام يخرج الى الحل والا الحل كما عمل الذي عاد بذلك فهو يبدو احذر من الكافرين. اما اذا كان جاء للحج فتعدى الميقات في غير هذا الميقات ولا يعتمد عليه جدا، اذا كان جاء للرياض او من مصر او الشام او العراق وكذلك للحج ومر على جده فانه لا يحرم منها، لكن يطلب الامر الى الميقات في اعمالنا كلها لا تنتهي، لا تنتهي التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا انا لا لا أرى صحيحا. فيقال عمر أنا أبوه وأنا مجهد هذا لا أدري. أما الزكاة التنزيلية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله قصة الذكر وإسلام قصة عمر قصة فلان على أبي جهل فيذكرها ويطرحها ويزين شرها وفعل هذا في الحقيقة أن الله يأتي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبها وقبيلة. أما قليل أن نفسه إشارة للكفر أو ربما جعل له لحية مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو مخلوقة مثالا لذلك مقول هذا لا يقول لأن كذب كذب هو ذوق. وربما قال على فلان فيخشى عليه أن يرتد بذلك إذا قال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا كذب خطير. كان المتوقع عن حكم التعليق البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة في كثير صور لا ينبغي أن يتعلق حفر كافي جيد كان بقى ما أتلا ذلك أما قول أتعلق رفضوا كلها دي معلق وخطت عليه السلام ورد فلا تعلق نعم لأن عديدة وأدرية كانت لانية كانت سليلة ولا استأذى نعم هل يترى تقنية السنة حج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقنية من هذا المرور نعم تقدير حج النبي هذا هو حج المرور يقول مثلا من حج فلم يرفض ولم يسقط رجع سوى ويده يعني لم يرى قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل ان يحل وترك النصوص الاشياء المختلفة اللي راوا بذلك فلا حج المفروض نعم كان يقول انا العرق النادي العرق هو ولا بد من ذلك سواء القصير فوق الركبه المرض جزا فهل في هذا شيء عليه لا بد ان يكون التاويل كافرا الى الركبه ومتعب والسخره ما بين السخره والركبه عرض على الصحيح فلا بد من جده بجد جيد لا يقطع الذكر ولا كرم قوتها من بياضها من زوادها فكافه كان وافيا لا ضيقا ما حكم السعي الى طواف الافاضه اذا كان حرام الحج مخرجا او القران لا لا اما المخرج يعني حرام العمره لا بد ان يقطع قدومه ويقطع واحد لا يكون مترتبا لا بهذا يعني يقوم ويذهب ويقصد هذا مترتب هذا المعتد ايضا. اما اذا احرم بحج مفرد او الحج رقمين واحب يقع على احرامه ولم يسع المطار فقط ولم يسع يكون سعيه مؤجلا ما اضر الى ربه وان عجله مع اعطاه القدوم كفرا عن السعيد مع اعطاه القدوم لان تعجيله هو تعجيله وتعجيله افضل اذا عجل مع اعطاه القدوم عليه الصلاه والسلام ثم طاح الى المعيد ولم يسع عليه الصلاه والسلام لانه كان قائلا وقد ساق الحج. اما اذا ساق الحج فرق ولا بها عمر ولا رفع الحج يرتفع ذلك الى عمر يعني الى عمر وتقصر يعني الى طاقه وساعه هذه جاء اليوم القران وقبل ذلك ولقد الحج مفردا والحج جميعا قارنا وليس معه غبي كل فهو الى عمر يقوم فيكسر ويقصر ويتحلل هذا السنه ويقطع على احرام جائزه هل يجوز تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ يجب تحريم طواف الإفاضة 30 في وقت الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم عيد أفضل إذا تيسر ولكن مثل ثروة الحديث وإمام الزحام قد لا يتيسر كثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد لا فلا حرج في ذلك ولا بأس وإذا أخره حتى طار عند الخروج عند سفره أجزأه عنه طواف الوداع فيرفع عليه هذا العلم. ما حكم إقرار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى في الجميع؟ وقد لا يأكل المرء بأهل هدي حائل. ما حكم إقرار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى في الجميع وقد لا يأكل المرء من لحم الهدى؟ هذا طيب رأوا هو للمدى هذا المدى المعسكر زوجا هذا طيب ينبغي ذلك لا إذا ثلث فقراء وأعضاء طيب أحسن إذا أخذتهم جائزة بطلة لأنها تهديد المقرى وقد يعادل بينهم فإذا أحراه أخذ منه إخوان طيب ولا حرج في ذلك. نعم ما قلت الرمي جمار في الليل أنه لا بأس بخلاف أهل العلم فالصواب أنه لا بأس إذا أعلن جائزة يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وإذا جائزة الرمي يوم الحادي عشر بعد الثواب رمى لأنه هو إلى آخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر إلى ما تيسر تؤديه الى الليل ويوم الى الليل ولكن يلزم المبيت في السابع عشر ويوم الى الليل في الثاني عشر يلزم ان يبيت حتى يكمل ايام الليله لان لا تقرا المبيت في الثاني عشر لكنه ان يبقى حتى يوم الى يوم الثاني عشر بعد الزواج. نعم هذا في فرق عظيم ينبغي ان يشاء لنا غدا في الليل في توسعة وفي نجاح عظيمة وغدا عند الله وغدا الناس واسعين ولكن السنة لا تدل على منع فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدا الغد وبعد الزواج ولم يقل لا تقوم بعده بالشمس ولم يقل الى يوم الشمس فعلم ان الله فيه ساعة بحمد الله وهذا هي العيد في الوقت الاخير اذا تعدى الضعفاء يقول نعم الى اخر الليل وبعد ايام الى الزواج. ما رايكم كتاب الذين يتكلمون في اعمالهم ثلاث لله الى غير الله اما جهه فلا ذكر تحريمه لا يجوز تاثير الرجال وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطلعه وجلد على جوره الى النار غيرها بيده وقال وحل الذهب والذي لا يؤمن في الغريب على بذوره اما لو رفعه هكذا فلا ينبغي له لا ينبغي تعليقها الا اذا الرجل يكون بعيدا عن سجارها في النساء وعلى وفاه الزائده لا تنبغي لها في النساء. نعم. تكرر من احد الله علي لحال السياره نتج عنه وفاه اربعه اشخاص ولقد دفعت الديار الاسلاميه هل اصول عن كل واحد سرين ام عن كل واحد كفى؟ عن كل واحد سرين هم بعد نجاه في الصيام فان وليات على الخير عن كل واحد شهرين فتم عن كل واحد شهرين متتابعين اذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريق بالعجلة او بعدم الفرامل او بخالفة الطريق او باي سبب فهو على قوة باسبابك فعليك الذكر والاقامه اربع رقاب ان وجدت رقاب تستجيبها اذا كنت تحدث فان عجزت فصوم شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقه في الشتاء او في الصيف حسب الطاقه. يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين حالتها يريدون بذلك صرفه أولى لأن المحاذير الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف للأحاديث الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث العبادات وعمر وجماعة أن الذي مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر ذلك إن مجموعها تقريبا عين حسن فعلى هذا لو مسح بعض الاحيان تحرم ان شاء الله لكن تركه اولى عملا بالاحاديث الصحيحه ولا اطلاق انه بدعه نحن نرى لكن تركه تركها اولى لان الاحاديث الكبيره الصحيحه فيها كثير من ذلك هذا حسن لكن نرى على بعض الاحيان او قيل له ان تركها اولى لا بعض الناس ان هذا السنه يعني بعد كل صلاه لا لا لا لا لا لا لا مخارة أن يجوز بعض الأحيان مخارة أن يجوز بعض الأحيان لا أحد يضع إذا الذي قال فيها الحافظ إن مجموعها يشد بعضه بعضا ولا يكون مشروع إلا تأخذ وتأخذ ما يجوز دائما واليدين بعد الفوات لا يجوز دائما يفعل بعض الأحيان حقا وأما من الفوات لا يفعل على الفوات لأن الرسول ما كان يفعل على الفوات كل هذا لا ما هي ملاحظات العراقية التقاوية فريق ما تصح القراءة هذه هي العقيده الرسوليه المبتدئه هذه الطحاويه جيده ومفيده فيها نصوص جيده وفيها اخلاق قليله نبه عليها الشارع تصرف جيد اليه لبسه كان عبد الامام بنحو جيد من اهل العلم مفيد اذا هم اليها ودرسها الطالب مع الشارع وهي جيده واحسن منها واكمل واسلم العقيده الوقتيه التي نسال الله فانها جيده ومفيده وسليمه تمام. رقبت في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز حرث اللحية عند الخوف والعرض خوف الحادثة والقتل أحيانا؟ نعم نقول لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الأشياء التي يقولها الناس فإن هؤلاء الذين يأخذون على أصحاب اللحى إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى ومن يتق الله لانه مخرجا ولا نستطيع ان نفتي بهذا هذا فيه خطير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اختي السوار واعظ لها واخبر لها